أقول أنا في الصحراء أرعى الأغنام، ويوم الجمعة أصلي وحدي صلاة الظهر، هل أصلي ركعتين أم أصلي 4 ركعات؟ الجواب: إذا كنت تسمع النداء فالواجب عليك أن تصلي الجمعة مع جماعة المسلمين، وإذا كنت في برية بحيث أنه يتعذر عليك الذهاب إلى المسجد فإنك تصلي الظهر، تصليها 4 ركعات، وبالله التوفيق.